الله الله الله الله الله أكبر. بارك الله فيك. طيب تعالي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يا حبيبي الله أكبر الله أكبر. لو الله مضاد شر ذلك اليوم. نعم نعم. لو الله مضاد شر ذلك اليوم ونفضاد نفرد ونفرد ليه ما شاء الله ليه ما شاء الله ريس الله الله الله Yeah. عليك. لا الله الله الله الله يا جلال